أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. إن شاء الله نبدأ في ربع ليس عليك هداهم، ونبدأ بالأحكام في التجويد والقراءات. ليس عليك هداهم، طبعا حمزة الكسائي وخلف يميل هداهم، والأزرق يقلل بخلفه له التقليل والفتح، هداهم وهداهم. ولكن الله يهدي من يشاء. الغنة لخلف حمزة، من يشاء ويشاء، طبعا وللضرير من ترك الغنة لخلف حمزة، والضرير من يشاء، والضرير يقرأ من يشاء. وطبعا يشاء فيها خمسة القياس لحمزة وهشام وقفا، ثلاثة الإبدال وتسهيل مرام مع مد وقصر. وما تنفقوا من خير، إخفاء بتاع أبو جعفر، من خير، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، من الجمع، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وما تنفقوا من خير، إخفاء الغنة لأبي جعفر، من خير، وخيري يوفى إليكم، ترك الغنة لخلف حمزة والضرير، إليكم أنتم لا تظلمون، من الجمع، ولا تظلمون الأزرق يغلظ ويرقق والعمل على التغليظ. قد قيل عند الطاء والظاء والأصح تفخيمها لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، أحصروا ترقيق الراء بخلف للأزرق، كذا كذا الضم رقق في الأصح، وفي الشاطبية لورش قولا واحدا، لا يستطيعون ضربا في الأرض، الأرض النقل لورش، والأرض نقل السكت الحمزة وقفا، وأصلا فيها السكت. يحسبهم ابن عامر وعاصم وحمزة وابن جعفر، يفتح السين، يحسبهم، والباقي يكسر، يحسبهم، وأول يحسب في القرآن هذا الموضع. كتبوا في نص السبت في الطيبة وفي الشطبية سما رضا. يحسبهم الجاهل الأغنياء، ثلاثة الإبدال لحمزة وهشام وقفا، أغنياء من التعفف، تعريفهم بسيماهم، ميم الجمع، وبسيماهم حمزة وكساء وخلف الإمالة، بسيماهم، والأزرق وأبو عمرو التقليل بالخلف، بسيماهم وبسيماهم. لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير، الغنى لأبي جعفر، من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالجمع بالليل والنهار، الإمالة في النهار، أبو عمرو دور الكسائي والصوري بخلفه، النهار، والأزرق قلل، النهار، والسوسي يقف بفتح مع سكون وتقليل مع روم، وإمالة مع سكون وروم. الذين أنفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، سرا رقق الأزرق الراء بخلفه، سرا وعلانية ترك الغنة الخلف، وعلانية فلهم أجرهم، ميم الجم، وبعدها حمزة قط، يعني ورش وابن كثير وابو جعفر وقالون بالخلاف. وطبعا كله على الأصل في المد، لأنها تعتبر ميم الجم بعدها حمزة قط، فتبقى من قبيل المنفصل. عند ربهم ولا خوف، ميم الجم، ضيراعة واحضر لدى واو نافع أن تختفي، الميم قربها والاتحاد فعرف. ولا خوف عليهم، عليهم حمزة ويعقوب على الأصل، على هم فالضم في الهاء الأصل والكسر لمناسبة الياء. ولا خوف، كل قراء لا خوف يعقوب الحضرمي يعملها لا نافية للجنس. عليهم ولا هم يحزنون، ميم الجمع. الذين يأكلون الربا، يأكلون طبعا الدال ورش وابو جعفر وابو عمرو بخلفه، ياكلون وحمزه وقف الربا، حمزه وكساء وخلف بالامال الربا، ورش ليس له فيها شيء. لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا، ميم الجمع، قالوا انما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وقلنا الربا الإمام الحمد لله وخلف فقط الربا والباقي بالفتح لأنها واوية. فما جاءه موعظة، مد متصل، وطبعا جاءه ابن زكوان وحمزة وخلف والدجون عن هشام بخلفه، جاءه، وطبعا ايه كل على أصل في المد. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فانتهى حمزة كساء وخلف بالإمالة، فانتهي والأزرق قلل بخلفه. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. النار الإمالة طبعا أبو عمرو دور الكسائي والصوري بخلفه، النار، وقال الأزرق النار، والسوس يقب بفتح مع سكون وتقليل مع روم، وإمالة مع سكون وروم. هم فيها خالدون، ميم الجمع وهاء السكت يعقوب، خالدون. يمحق الله الربا، الإبالة حمزة كساء وخلف الربا، ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. فكفار برضو أبو عمرو دور الكسائي والصوري بخلفه بالإمالة، كفير والأزرق قلل، وإذا وقف السوسي أيضا بفتح مع سكون وتقليل مع روم، وإمالة مع سكون وروم. كفار أثيم الايه النقل لورش والنقل السكت الحمزة وقف. ان الذين امنوا بسلاسل البدل وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه التفخيم والتغليظ الازرق في اللام، واتوا الزكاه، كسب ناس يخطئ ويقول واتوا امر، اتوا ماضي. وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 10 مرات، أول هذا أول موضع، والثاني يهديهم ربهم بإيمانهم يونس، والثالث وأخبته إلى ربهم هود، واثنين في الكهف، وسيجعل لهم الرحمن ودا في مريم، لهم جنات النعيم لقمان، لهم أجر ممنون في الصلة والبروج والبينة. ويلاحظ إن آمنوا وعملوا مد تمكيني، وإذا وقفت يبقى فيها آمن وثلاثة البدل ومد طبيعي. آمن إذا وصلت آمن وعملوا مد تمكيني، ووين الواو الأولى ساكنة لكنها حرف مد، وحرف المد لا يضم بالإجماع. وعملوا مد طبيعي، عملوا الصالحات يحذف الالتقاء الساكنين. وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم، ميم الجمع، ولا خوف عليهم، عليهم حمزة ويعقوب بضم الهاء والباء بكسرها، لا خوف يعقوب بفتح الفاء دون تنوين، لا نفي للجنس، والباقي بضمها مع التنوين، لا خوف لا نفي. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، مؤمنين طبعا الإبدال لورش وأبي عفر وأبو عمرو بن الخلف وحمزة وقف. ومؤمنين يعقوب هاء السبت. فإن لم تفعلوا الغنة باللام لغير صحبات جودا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فآذنوا شعبة وحمزة بكسر الذال وألف قبلها وفتح الهمزة، فآذنوا من آذنا، والباقي بسكون الهمزة وفتح الذال دون ألف فذنوا، ويبدأ الهمزة فيها واضح فذنوا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم من الجمع فلكم رؤوس أموالكم، رؤوس فيها سلاسة البدن، رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طبعا تظلمون ويظلمون، فتغليظ الأزرق للام بالخل والعمل على التغليظ، وقيل عند الطاء والظاء والأصح تفخيمها. أما لا تظلمون اللام مكسورة. وطبعا الكلام على ايه؟ الكلام على ايه؟ الشاطبية قال تذكرة يعني، الكلام عليه وغلظ ورش فتح لام لصادها او الطاء او للظاء قبل تنزلها، اذا فتحت او سكنت كصلاتهم ومطلع ايضا ثم ظل ويوصل. وطبعا الطيبه باب اللامات، وأزرق لفتح لام من غلظة بعد سكون صاد أو طاء وضاء أو فتحها وإن يحل فيها ألف أو نمل مع ساكن الوقف اختلف، وقيل عند الطاء والظاء والأصح تفخيمها، والعكس في الآي رجح. وإن كان ذو عسرة، أبو جعفر يضم السين عسرة والباقي بالسكون عسرة، والسكون تخفيفا والضم إتباعا، فنظرة إلى ميسرة. فنظرته إلى ميسرة، نافع يضم السين ميسرة والباقي بفتحها ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم، خير لكم الغنة في اللام لغير صعبة جودا، وتصدقوا عاصم يخفف الصاد، تصدقوا والباقي تصدقوا، والأصل فيها تتصدقوا، فحذف التاء تخفيفا والإضغام أيضا تخفيفا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أبو عمرو يعقوب يفتح التاء ويكسر الجيم ترجعون، والباقي يضم التاء ويفتح الجيم ترجعون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فيه إلى الله سورة ابن كثير. ثم توفى كل نفس، توفى حمزة وكساء وخلف، توفى بالإمالة، والأزرق قال لا بخلفه، توفى وتوفى، توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ولا يظلمون طبعا تغليظ الأزرق اللام بالخلف، لا يظلمون، والعمل على الايه؟ لا يظلم، لا يظلمون، والعمل على التغليظ. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ميم الجمع والمنفصل ومسمى وقفا الإمالة، فاكتبوه وليكتب، الصلة لابن كثير، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ميم الجمع، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وهنا وقف لازم، لأن الكاتب إذا رفض يكتب تقول له ولا يأبى كاتبه أن يكتب كما علمه الله، أمال يعمل إيه؟ فليكتب. لكن ما اسمحش واحد يقول فليكتب وليملي للذي عليه الحق، يعني اللي عليه الحق يملي ويكتب، كيف ذلك؟ يبقى ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. ونقف هنا وقف لازم. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. أي يكتب عدم الغنى للخلف والضرير عن دور الكسائي، أي يكتب. وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه، اللي عليه الحق ويملي ويتقي ربنا ولا يبخس منه شيئا، مش عشان خلناه يملي يبقى ياكل الحق. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. طبعا سفيها أو سفيها أو النقل والنقل والسكت حمز، ضعيفا أو ضعيفا أو النقل أو لا يستطيع أن يمل، طبعا عدم الغنى الخلف والضرير عن دون الكسائي. وبعدين يمل هو بقى أبو جعفر وقالون بالخلاف، يسكن ويضم الهاء بالخلاف، يمل لهو ويمل له، والباقي بالضم يمل هو فليملل. وطبعا يقف يعقوب بهاء السكت هو. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، من رجالكم قلنا لغير صعوبة جودا، ومما اليم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، فرجل وامرأتان ترك الغنى الخلف ممن ترضون من الشهداء، خمسة القياس لحمزة وهشام وقفا. والشهداء أن نافع بن كثير وابو عمرو وابو جعفر والويس، يبدلوا الهمزة الثانية ياء شهدائيا، والباقي بالتحقيق شهداء أن، وحمزة يقرأ بتحقيق وتسهيل الثانية لأنه يقرأ بالكسر شهداء إن تضل، حمزة يكسر الهمزة والباقي بفتحها. يبقى إذا وقف عليها يبقى الشهداء إن، وإذا بدأ بها يقول إن تضل، حمزة يكسر الهمزة والباقي يفتحها أن تضل. إحداهما تضل إحداهما حمزة والكسائي وخلف بالإمالة، إحداهما والأزرق وبعم التقليل بالخلف، يعني التقليل والفتح. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فتذكر ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب يسكنوا الذال ويخففوا الكاف ويفتحوا الراء، فتذكر حمزة يفتح الذال ويشدد الكاف ويضم الراء فتذكروا، والباقي بفتح الراء فتذكر كحفص. فتذكر إحداهما، احنا قلنا الإمالة لحمزة وكساء وخلف، والتقليل الأزرق وأبو عمرو بالخلاف. الأخرى أبو عمرو وحمزة وكساء وخلف والصوري بخلفه بالإمالة، والأزرق يقلل لأنها رائية. وفي طبعا النقل الأخري، النقل مع ترقيق الراء وإمالتها وإمالة صغرى للأزرق، وطبعا النقل الورش وبلا إمالة ولا ترقيق راء الأخرى. ووقفا يبقى نقل سكت الايه لحمزة مع الإمالة، وطبعا إذا وصل يبقى له سكت. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ش... شهداء إذا نافع بن كثير وابو عمرو وابو جعفر ورويس يسهلوا ويبدلوا الهمزة الثانية واوا. شهداء وإذا، شهداء وإذا، وكلهم على أصل في المد والباقي بالتحقيق. وحمزة يقف بالثلاثة بالتسهيل والإبدال والتحقيق، لأن حمزة مبتدأ. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. اكتبوه صغيرة، الصلة لابن كثير، صغيرا أو نقل الورش، صغيرا أو كبيرة، والتدقيق صغيرة، صغيرا أو كبيرة، وكبيرا إلى أجله برضو النقل والمنفصل. ذلكم أقسط عند الله، طبعا ميم الجمع ودخل على همزة قط، فيدخل فيها ورش وابن كثير وابو جعفر وقالون بالخلف. وأقوام للشهادة، طبعا الإمام الكسائي وحمزة بخلفه. وأدنى ألا ترتابوا، أدنى حمزة الكسائي وخلف بالإمالة، أدنى والأزرق التقريب بالخلف. وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون المنفصل، طبعا إلا أن تكون تجارة حاضرة، عاصم بالنصب، تجارة حاضرة تديرونها، والباقي بالرفع تجارة حاضرة تديرونها، وكانت تامة وناقصة. تديرونها بينكم من الجمع، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وأشهدوا إذا تبايعتم المنفصل ومن الجمع، ولا يضار كاتب ولا شهيد. أبو جعفر يسكن الراء ولوج بفتح وتجديد، وبالتجديد قرأ الباقي ولا خلاف في إشباع المد. ولا يضار كاتب ولا شهيد، والباقي ايه؟ كحفص الفتح مع التجديد والمد المشبه. وطبعا لا يضار اصلا، لا يضار او لا يضار، لا يضر الكاتب ولا ينضر، والشهيد كذلك، كاتب ولا شهيد، ترك الغنة لخلف حمزة. ولا شهيد وإن، كذلك ترك الغنة لخلف. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، من الجمع، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. شيء في أربع أوجه، نقل وإدغام وإسكان ورو. في شيء المرفوع ستة أوجه، ويجوز هذا في مجروره سوى إشمامه. وطبعا المنصوب له نقل وإدغام فقط، شيا وشيا. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، ابن كثير وأبو عمرو يضم الراء والهاء من غير ألف، فرهن والباقي بكسر الراء وفتح الهاء وألف بعدها فرهان. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، طبعا ميم الجم، وفليؤدي أبدل ورش أبو جعفر الهمزة واوا، فليود وحمزة وقفا. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، الذي اؤتمن أبدل ورش أبو جعفر وأبو عمرو بخلفه الهمزة ياء وصلا، يبدلها ياء الذي تؤمن، وحمزة وقفا كذلك الذي تؤمن، وتبدل واو ابتداء بعد همزة وصل، وتضم الجميع وتؤمن. وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها، من يكتمها، طبعا ترك الغنة لخلف والضرير. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ثلاث البدل للأزرق. والله ما تعملون عليم، ودي جت مرتين هنا وفي سورة النور. لله ما في السماوات وما في الأرض، الأرض نقل الورش، الأرض والنقل والسكت لحمزة وقفا، وأصلا ما فيه السكت. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، من الجمع أو تخفوه يحاسبكم به الله، يحاسبكم به الله، أو تخفوه يحاسبكم به الله. الصلة لابن كثير، وميم الجمع ابن كثير وأبو جعفر وقرون بالخلف. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. طبعا من يشاء عدم الغنى الخلف والضرير، ووقفا حمزة وهشام خمسة القياس. فيغفر ويعذب ابن عامر وعاصم وابو جعفر ويعقوب كم سوى نص يقرا بالرفع الراء، فيغفر لمن ويعذب من. اما باقي القراء بيسكنوا جزما، فيغفر ويعذب. وطبعا الادغام فيغفر لمن، واغفر لنا السوسي والدوري بخلفه، فيغفر لمن. أما يعذب من فيدغم أبو عمرو والكسائي وخلف العاشر، والخلاف عن قارون وحمزة وابن كثير. ومن أظهر من الجازمين ورش فقط، فيقرأ ويعذب من يشاء. والله على كل شيء قدير. شيء فيها وقفا لحمزة أربعة أوجه، النقل والإدغام على إسكان وروم، وإذا وصل في ساكت وفي مادة أربع حركات. وطبعا ورش من طريق الشطبية أو الأزرق من طريق الطريبة له أربعة وستة لين مهموس مد. آمن الرسول ثلاثة البدل للأزرق بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، من ربه الغنى لغير صحبة جودا، والمؤمنون الإبدال ورش وابو جعفر وابو عمرو بخلف وحمزة وقفا. كل آمن، كل آمن ثلاثة البدل والنقل لورش. وبالله وملائكته وكتبه ورسله، وملائكته طبعا إذا وقف عليها حمزة له التسهيل مع المد والقصر، وكتبه ورسله حمزة وكساء وخلف يكسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها وكتابه، والباقي ضم الكاف والتاء بلا ألف وكتبه. لا نفرق بين أحد من رسله، يعقوب يقرأ بالياء، لا يفرق بين أحد، والباقي لا نفرق بالنون. من رسله الغنى في الراء لغير صحبات جودا، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نفسا إلا النقل ورش. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا تؤاخذنا أبدل ورش وأبو جعفر وحمزة وقفا، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طبعا أبدل الأصبهاني وأبو جعفر وأبو عمرو بخلفه وحمزة وقفا، أخطأنا. وله في الأولى نقل تحقيق ما سكت وعدمه حمزة، نقل تحقيق مع سكت وعدمه. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لا طاقة قصر توسط مادة تبرئة الحمزة. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واغفر لنا السوسي والدوري بالخلاف، واغفر لنا. طلب الخلف يذبله او طبع خلف يد. واغفر لنا وارحمنا انت مولانا حمزه وكساوي خلف مولانا. وقال الازرق خلفه يعني الفتح والتقليل مولانا مولانا. وطبعا ابو عمرو ليس له فيها لانها ليست فعلى ولكنها مولى مفعل. فانصرنا على القوم الكافرين. ابو عمرو دور الكسائي ورويس والصوري بخلفه الكافرين بالاماله. وقال الازرق الكافرين. طبعا الآيات بعد ما تكلم على وأنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، لذلك الآيات تتحدث عن الإنفاق في وجوه البر والخير وعلاها الجهاد في سبيل الله والإنفاق لإعلاء كلمته سبحانه وتعالى، وترغب في إخفاء الصدقات لأنه أبعد عن الرياء. فالوجه المناسبة بين الآيات ظاهر. وقيل ان في سبب نزول الايات دي ان سعيد بن جبير ورد عنه ان المسلمين كانوا يتصدقون على فقراء اهل الذمه، فلما كثر فقراء المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتصدقوا الا على اهل دينكم، فنزلت هذه الايه ليس عليك هداهم، وهي مبيحه للصدقه على من ليس من دين الاسلام. راجع القرطبي الجزء الثالث 337. وما انفقتم من نفقات او نذرتم من نذر فان الله يعلمه، يعني ما بذلتم من مال او نذرتم من شيء في سبيل الله فالله يعلمه ويجازيكم عليه. وما للظالمين من انصار، يعني ليس لمن منع الزكاة او صرف المال في معاصي الله من معين او نصير ينصره من عذاب الله. ما هو عكس النفقة والطاعة يبقى معاصي، وربما نذر لغير الله فقد اشرك، والشرك ظلم، ان الشرك لظلم عظيم. وما للظالمين من انصار، فمن منع زكاه كانه اشرك، ومن نظر لغير الله او انفق لغير الله فقد اشرك وظلم الله لانه شرك، ان شرك لظلم عظيم فيستحق عدم العون. وما للظالمين من انصار يعينون يعني للاعانه. طبعا انفقتم من نفقه، في انفقتم وفي نفقه اسمه جناس اشتقاق. نذرتم ونذر جناس اشتقاق. ان تبدوا الصدقات للداء والاخفاء طبق لفظي. كذلك ان تقوموا بالليل والنهار سرا وعلانيه محسنات بديعيه طبق لفظي. طبق من الليل والنهار والسر والعلانيه. وانتم لا تظلمون اطناب، لانها وردت بعد يوفى اليكم. فيوفى اليكم يعني يصلكم وافيا غير منقوص. فما فائدة أنتم لا تظلمون اسمه في المحسنات في البلاغة اسمه اطناب. بالله عليكم اكتبوها، يعني وفوا عليكم وأنتم لا تظلمون اسمه اطناب أو إغال، لأنه وطبعا كلام على الربا بعد ذلك، الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان بالناس، ما علاقته بالنفقه والانفاق من الطيبات؟ في الحقيقه ان الكلام على الانفاق من طيبات الكسب والحض على الصدقه، ان تبدوا الصدقات فالنعمه هي، وان تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير. الترغيب في الانفاق، ما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. الانفاق من طيبات ما كسبوا والحض على الصدقه، الترغيب في الانفاق في سبيل الله المقابل الربا، الكسب الخبيث ذو الوجه الطالح، عكس النفقة الشح، عكس الطيبات القذارة الدنس. فزكاة الصدقة عطاء وسماحة وطهارة، وهذا الوجه الطيب من الانفاق في سبيل الله. فالفرق بقى يعني واضح بين الكسب الطيب والكسب الخبيث من الربا. يبقى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يبقى لماذا جاء بعد الطيبات والكسب انفاق من الطيبات والحض على الصدقة والترغيب في الانفاق في سبيل الله بالكلام عن الربا؟ في الحقيقة بالضد تتميز الاشياء. اكتبوا الكلام، بالضد تتميز الاشياء. القرين بالقرين يقرن ويعرف. يبقى بعد ما تكلم على الانفاق والطيبات والصدقة كسب طيب، جاء بالربا الكسب الخبيث، جاء بالشح زكاة الصدقة عطاء وسماح وطهارة. فالايه بالضبط تتميز الاشياء. الربا في اللغة معناها الزيادة، ربا الشيء يعني زاد، ومنه ربوة ورابية، يبقى زيادة. طب والربا في الاصطلاح في الشرع زيادة على أصل المال، يأخذها الدائن من المدين مقابل أجل. والربا طبعا نوعان، في ربا النسيئة وربا الايه الفضل. فربا الفضل يعني الزيادة، المية تبقى 110 كل قرض جرى نفعا فربا، او ربا النسيئة التأخير، فانت اخرت عن كذا ففي غرامة كذا. يحضرني نكتة، واحد مرابي اشترط على من اخذ منه الدين ان تأخر عن يوم كذا يأخذ الربا او الزيادة على رأس المال رطل لحمة من جسمه، وكتبوا كتاب بهذا. ولما تأخر قال له الشرط ورفع عليه قضية في المحكمة. فالقاضي كان عنده فقه وفهم، قال له يا يهودي يعني أليس من حل؟ قال لا. قال تعال يا رجل خذ يا يهودي السكين واقطع منه قطعة واحدة بطل من اللحمة من جسمه، وسنزنها، فإن زادت أو قلت نأخذه من جسمك أنت. فطبعا اليهودي يعني تنازل عن الشرط بحكمة إيه القاضي. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يتخبطه التخبط ضرب على غير استواء كخبط البعير الأرض بأخفافه، يتخبطه الشيطان يعني يضربه على غير استواء مثل خبط البعير الأرض بأخفافه. فالذي يتصرف ولا يهتدي تخبط عشواء تورط في عمياء، تخبط الشيطان يعني مسه بخبل أو جنون. كالذي يتخبطه الشيطان من المس يعني من الجنون، وأصله من المس باليد، كأن الشيطان يمس الإنسان فيحصل له جنون. إلا ما قد سلف يعني مضى وانقضى، ومنه سالف الدهر يعني الماضي من الدهر. يمحق الله الربا المحق ونقصان الشيء حالا بعد حال. والمحق في الهلال يقال محقه الله فانمحق وامتحق، يعني نقص انقصه. يمحق المحق نقصان الشيء حالا بعد حال. كسار الاثيم، اثيم كثير الاسم يعني تمادى في الذنوب والاثام. هذه الايات لها سبب لابد من معرفتها لفهم الايات. كان لبني عمرو من ثقيف ديون ربا على بني المغيرة، فلما حل الاجل ارادوا ان يتقاضوا الربا منهم، فنزلت الاية يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. فقال الثقيف لا يد لنا، اي لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله، وتابوا واخذوا رؤوس اموالهم فقط، فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. حاولوا تكتبوا سبب النزول، لان بدون سبب النزول لا تفهم هذه الايات، نكون بعيدين كل البعد عن التفسير. وهذه من علوم القران، يعني سبب النزول من علوم القران. فحاولوا تكتبوا هذه الايات مره اخرى، وبالله عليكم اكتبوا. كان لبني عمرو من ثقيف ديون ربا على بني المغيرة، فلما حل الأجل أرادوا أن يتقاضوا الربا منهم، فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقال الثقيف لا يد لنا، اي لا طاقه لنا بحرب الله ورسوله، وتابوا اخذوا رؤوس اموالهم فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يبقى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني الذين يتعاملون بالربا يمصون دماء الناس لا يقومون من قبورهم يوم القيامه الا كما يقوم المصروع من جنونه، يتعثر ويقع ولا يستطيع ان يمشي سويا، يقوم مخبلين كالمصروعين. هذه سمة لمن يأكل الربا يعرف بها عند الموقف، وهذا فضيحة، فضيحة لهؤلاء الناس الذين يأكلون الربا. ودرهم ربا اشد من 36 ثانية. سبحان الله سبحان الله، ما الخبيث. وطبعا يحضرني علماء الاقتصاد قالوا لا يمكن ينصرح حال البلد اللي زكاة الفائدة صفر، يعني قرض حسن يعني لا ربا. وصدق رسول الله عندما قال مكتوب على باب الجنة الحسنة بعشر امثالها والقرض ب17. لكن لا نتعامل بالربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. هذا التخبط والتعسر، استحلوا ما حرم الله الربا، وقالوا الربا كالبيع، لماذا يكون حرام؟ فقال الله وحل الله البيع وحرم الربا، يعني حل الله البيع لما فيه من تبادل منافع، لكن حرم الربا لما فيه من ضرر فادح بالفرد والمجتمع. ففي زيادة من جهة المدين ولحمه، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى عن التعامل بالربا فله ما مضى قبل التحريم، وأمره إلى الله، يعني أمره موكول إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني من عاد إلى التعامل بالربا واستحل الربا بعد تحريم الله للربا فيخلد في نار جهنم، ويمحق الله الربا ويربي الصدقات فيذهب الخير ويمحو الخير، وإن كان زيادة في الظاهر الربا. لكن لو قتلك بسرطان او فشل كلوي او ما شابه ذلك، ها، من بات امنا في السرب معافى في بادئ عنده قوت يومه فعلى الدنيا العفاء. الناس للاسف يعني بتحسب كم معي كم لي، طيب كم صرفت؟ ما هو يعطيك 1000 جنيه وعليك مصاريف ب1000 واكتر، لكن هو بيعطيك 10 جنيه وتحمد ربنا وبيت مستور في بيتك، بات امنا في سربي معافى في بدء عند قوت يومه، ولا عنده مرض ولا عنده فشل كلوي ولا عنده كبد وبائي ولا عنده، ها، لكن يديك مليار ويجيب لك فشل كلوي، تصرف كام على الفشل الكلوي؟ وتبقى الطعام امامك غصه، قد ينكر الفم طعم الماء من سقني، وقد تنكر الفم وقد تنكر العين لون الشمس من رمدي. والامن والامان الرضا، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. يمحق الله الربا، يمحق البركه منها، ويرضي الصدقات، يكسر الصدقات وينميها وان كانت نقصانا في الشاهد. والله لا يحب كل كفار اثيم، لا يحب كل كفور القلب اثيم القول والفعل. هذا تغليظ لامر الربا. ومعنى الكلام ان من فعل الربا فهو من فعل الكفار، يعني كأنه من الكفار. ثم مدح المؤمنين المطيعين تعقيبا فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اللي سمعوا الكلام وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يبقى صدقوا وسمعوا الكلام، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثوابهم كامل في الجنة، ولا يخافون يوم الفزع ولا يحزنون على ما فاتهم من دنيا. ثم عقب فقال: اتقوا الله واذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، اتركوا ما لكم من الربا عند الناس ان كنتم مؤمنين حقا، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، ان لم تتركوا الربا فايكلوا بحرب من الله ورسوله. قال ابن عباس: يقال لاكل الربا يوم القيامه: خذ سلاحك للحرب، وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، إن رجعتم عن الربا وتركتموه فلكم أصل المال من غير زيادة ولا نقصان، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني كان المستدين معسر عليكم أن تمهلوه إلى وقت اليسر، لا كما يقال في الجاهلية إما أن تقضي وإما أن تربي. وأن تصدقوا هو خير لكم، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني تجاوزتم عما لكم عند المعسر فهو أكرم وأفضل. ثم حذر من يوم القيامة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، احذروا يوم سترجعون إلى ربكم وتوفى كل نفس الحساب وأنتم لا تظلمون وهم لا يظلمون. وهذه الآية قيل إنها آخر ما نزل من القرآن، وقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها 9 ليال وانتقل إلى رفيق الأعلى. إنما البيع مثل الربا فيها تشبيه اسمه تشبيه مقلوب، وده أعلى مراتب التشبيه، يجعل المشبه مكان المشبه به. عن الشعر يقول: كأدى ضياء الشمس غرة جعفر. فالأصل الآية: الربا مثل البيع، ولكن قال: إنما البيع مثل الربا. يبقى بلغ من اعتقادهم في حل الربا أن جعلوه أصلا يقاس عليه وشبهوا به البيع، فيبقى اسمه تشبيه مقلوب. يبقى انما البيع مثل الربا، اصل الكلام الربا مثل البيع، فلم يقولوا ذلك ولكن قالوا بالعكس، قلبوا التشبيه، وهذا اعلى مراتب التشبيه، فجعلوا المشبه مكان المشبه به اسمه تشبيه مقلوب. اكتبوها بالله عليكم: تشبيه مقلوب. يعني كان الكلام ايه؟ انما الربا مثل البيع. اما الربا مثل البيع فقلبوا القول وقالوا انما البيع مثل الربا، فجعلوا مشبه مكان مشبه به اسمه تشبيه مقلوب، وهو اعلى مراتب التشبيه. تشبيه ايه؟ مقلوب. مثل كأن ضياء الشمس غرة جعفر، يعني كأن غرة جعفر مثل ضياء الشمس. ايضا وأحل الله البيع وحرم الربا. أحل وحرم طباق، يمحق ويربي طباق. كفار أثيم، كفار صيغة مبالغة على وزن فعال، وأثيم صيغة مبالغة على وزن فعيل. ما كفار أثيم فعال فعيل صيغة مبالغة للمبالغة. يعني ايه كفار أثيم بقى؟ يعني عظيم الكفر وعظيم الإثم، عظيم الكفر شديد الإثم. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب. هذا تنكير للتهويل، لم يقل فأذنوا بالحرب، ولكن قال فأذنوا بحرب أو فآذنوا بحرب. فالتنكير هنا للتهويل، أي فأذنوا بنوع من الحرب عظيم لا يقدر ولا يقدره كائن. التنكير للتهويل، اكتبوا كده، التنكير للتهويل. لا تظلمون ولا تظلمون، محسنات بديعية، اسمه جناس ناقص. لماذا؟ في اختلاف في الحروف، اختلاف في الشكل. جناس ناقص، لا تظلمون ولا تظلمون، فاختلاف الشكل جعلها جناس ناقص، محسنات بديعية. واتقوا يوما، لما نقول واتقوا اليوم فنكرها، والتنكير للتهويل وللتفخيم. ايضا التنكير هنا واتقوا يوما للتهويل والتفخيم. يأكلون الربا، عبر بقوله يأكلون الربا عن الانتفاع بالربا، لم يقل ينتفعون بالربا، قال يأكلون الربا، لأن الأكل هو الغالب في المنافع، سواء في ذلك المعطي والآخذ. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه، وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. فعبر بيأكلون الربا ولم يقل ينتفعون من الربا، والأكل هو الغالب في المنافع، والمعطي والآخذ سواء. والحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني شبه المرابين بالمصروعين، تتخبطهم الشياطين، يعني كأن الله أربى في بطونهم ما أكلوا من الربا، أرباها رباها، فلما أربى ما في بطونهم ما أكلوه من الربا أثقلهم، فصاروا خبالة ينهضون ويسقطون. وربما دي تكون علامة أكل الربا يوم القيامة. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فشبه المرابين بالمصروعين، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. دي حملة مفزعة وتصوير مرعب، تهديد ليبلغ إلى الحس. هذه الصورة المجسمة، صورة ممسوس مصروع، صورة مفزعة، قيام بعد يوم البعث، مصروع مخبول مفزوع ضال يتخبط كالممسوس. فالعالم اللي فيه ربا عالم كله قلق واضطراب وخوف وامراض عصبية ونفسية، وعالم كله حروب وتهديد بالحروب والمبيدات وحرب اعصاب واضطرابات. يعني لا بركة في هذا المال لأنه فيه ربا. يبقى صدق الله، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق يعني يذهب البركة لكن يربي الصدقات. ولذلك في البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يدين الناس فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا تتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. مش يتعامل معه بالربا ولو أتقضي أو تربي، يعني استغلال، لا بل العكس، يتجاوز وإن كان ذو عسرة فنظر رسول الله ميسرة وأن تصدقوا خير. لا إله إلا الله. آية الدين أطول آية، لماذا؟ لأنها تهتم بالمعاملة بين الناس. فالمعاملة بين الناس إما دين فاكتبوه، طيب تجارة حضرة تدينوها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها في مشقة، خدوا هات تحصل بركات، ده بكام كذا خد. نمرة ثلاثة: إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض ادفع راه. طيب لا في راه ولا في تجارة حاضرة ولا في مكتوب بشهود، يبقى فإن آمن بعضكم بعضا فإن آمن بعضكم بعضا فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي يؤتمن من أمانته. إذن تهتم بالمعاملة بين الناس. وطبعا الشريعة ثلاثة أقسام: عقيدة وأخلاق وفقه. لا يمكن يكون عندك فقه وعقيدة وليس عندك أخلاق. إن المؤمن لا يدرك بحسن خلق درجة الصائم القائم. دخلت امرأة النار في غير رحمتها، ليس عندها أخلاق. امرأة تصلي وتصوم وتزكي و و و وتؤذي جيرانها، لا خير فيها، هي في النار، ليس عندها أخلاق. وامرأة بغي سقط كلب غفر الله لها وشكرها، بغي زانية ومن بني إسرائيل. فالمسألة ليست بالشبر، نبلوكم أيكم أحسن عمل. لكن الشريعة عبارة عن ثلاثة أقسام: عقيدة وفقه وأخلاق. فالعقيدة الثلث والأخلاق الثلث والفقه الثلث. والفقه فقه العبادات والمعاملات، فقه يعني فهم العلاقة التي بينك وبين الله اسمها عبادات، وفقه العلاقة التي بينك وبين الناس اسمها معاملات. فقه العبادات يعني الصلاة والصوم والزكاة والحج. أما المعاملات البيع والشراء والإدارة والرهن ومنه إذا تداينتم فاكتبوا وشهود. فتجارة حضرة تديرونها بينكم في مشقة في الكتاب فليس عليكم جناح ها ألا تكتبوا. طيب في رهان مقبوضة؟ نعم. طيب لا في رهان ولا في مكتوب وشهود ولا فيه تجارة حضرة، يبقى فيه ايه؟ الأمانة. فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. طبعا بعد ما ذكر ربنا الربا وذكر قبلها الانفاق وذكر بعدها يعني إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا، وبين الربا وشناعة الربا وقباحة الربا وأنها يعني زيادة من عرق المدين ومن لحمه، الربا كسب خبيث يمقته الإنسان يحرمه الإسلام. أعقب ذلك بذكر القرض الحسن بلا فائدة وهو تداينتم فاكتبوه، وذكر الأحكام الخاصة بالدين وبالتجارة وبالرهن، كلها طرق شريفة لتنمية المال ولزيادة المال بما فيه صلاح الفرد والمجتمع. لذلك آية الدين كانت أطول آيات القرآن على الإطلاق لتدل على عناية الإسلام بالاقتصاد. الإسلام يهتم بالاقتصاد، نعم المال الصالح للرجل الصالح. المؤمن القوي خير أحب الله من الضعيف وفي كل خير. يعني لو كلنا فقراء من سيبني المستشفيات؟ من يبني المساجد؟ وأريد أن أقول كلمة لربط الدنيا بالدين لعلكم تفكرون في الدنيا والآخرة. في الدنيا دار ابتلاء والآخرة دار جزاء، الدنيا دار فناء، الآخرة دار بقاء. الدنيا هي الطريق الذي يوصل إلى الآخرة. يعني أنت تريد الآخرة تصلي، من شروط صحة الصلاة إيه؟ ستر العورة. طب لتستر العورة شيء في الآخرة لابد من شراء لباس يسترك. من أين ستأتي بهذا اللباس؟ لابد من مال. تشتري الثوب من أين تشتري الثوب؟ من التاجر، وتاجر التجزئة من تاجر الجمل، وتاجر الجملة منين؟ من المصنع، والمصنع محتاج المحلق، والمحلق محتاج الفلاح يجيب صوف يربي الأغنام مثلا أو قط من الأرض. إذا لتصلي لابد من ستر العورة، ولستر العورة لابد الزراعة، زراعة القط وتربية الأغنام والإبل الوبر، ثم يدخل المصنع، ثم تجر التجزئة وتجر الجملة والمصبغة والترزي لا إله إلا الله. إذا لابد من الوصول إلى الآخرة من الدنيا. مرة أخرى مثال آخر، أريد أن أحج، كيف تحج؟ أريد مال، من أين أتي بالمال؟ لابد من عمل. طيب والمال في تأشيرة، في كذا، في سيارة، في قطار، في باخرة، في طائرة، في تذكرة سفر، في سأخذ معي مال، أكل، شرب. لا إله إلا الله. إذن لأدي منسك حج أو لابد الزكاة، أنا أعمل على قدر طاقتي وعلى قدر طاقة الآخرين، طاقة العاجز. فعندما يأتي الفقير يأخذ زكاة، يأخذ صدقة. إذن لتتصدق على هذا الفقير وتأخذ حسنات في الآخرة، لابد من الإيه؟ العمل في الدنيا، وتعمل على قدر طاقتك فقط، لا وقدر طاقة الإيه؟ العاجز الذي لا يستطيع أن إيه؟ أن يعمل. بالله عليكم اكتبوا ولو حتى كلمة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم. إذن واليمن الذي عليه الحق، اليمن من الإملاء، يعني يلقي عليه ما يكتبه، يبقى أملى وأملى يملل. من اللي يملل؟ الذي عليه الحق، ولم يقل الذي له الحق، لأن له الذي له الحق يعني في موقف لا يحصل عليه. فربما يقول أنا أملي، أنا دفعت 2000 هو دفع 1000، لكن الذي عليه الحق هو الذي يتكلم فيقول لا أخذت كذا من قولك أنت، لم نظلمك. وإذا أملنا الذي عليه الحق لا يبخس، لا ينقص حق الرجل، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، تسأموا من السأم والسآمة، يعني الملل من الشيء والضجر منه، لا تتضجروا، تكتبوا كل شيء من هذا الذي أخذ كدين، فتكتبوا كل شيء صغير كبير إلى أجله. وهذا أقسط والقسط كسر القاف العدل، أقسط الرجل إذا عدل، والقسط بفتح القاف الجور، قسط يعني جارة، قاسط ظالم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والحقيقة أنا لي رأي في المسألة، إن قسط يعني ظلام، اكتبوا أقسط همزة الإزالة، أقسطه يعني أزال القسط عنه، أزال الظلم. وقس عليها بقى، صرخ داي الحقوني، أصرخه أزال صراخه، همزة الإزالة. وكذلك تضعيف الإزالة، أقول مرضه، ليس وضع له المرض لكن أزال عنه المرض فأعطاه دواء وهكذا. وبالتالي قشره أزال القشرة. إذن في حاجة اسمها همزة الإزالة، أسرقه أعجمه أزال العجم عنه، مش حط له عجمة، أعجمه أقصفه أزال القصف عنه، اسمها إزالة. وتضعيف الإزالة قشره ومرضه أزال المرض عنه، اسمها الإزالة، همزة الإزالة أو تضعيف الإزالة. يبقى أقصته ليس معناها اعدله، ولكن معناها أقصته عن أزيل القصد، أزيل الظلم، يعني انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فانصر أخاك ظالما تمنعه من الظلم، وانصر أخاك مظلوما تعطيه الحق. هذا كلام الأقدمين، سيبويه والأقدمين قالوا إن همزة الإزالة أسرقه أقصفه أشفاه، شفاه يعني من الشفاء، ها بارئ من المرض يعني أذهب عنه المرض، لكن أشفاه أهلكه. أبو حنيفة دخلت عليه واحدة تقول له أسأل الله أن يشفيك، فقال اللهم بنياتها لا بلفظها، فتعجب القوم فقال لهم أسأل الله أن يشفيك من الشفاء، لكن يشفيك من أشفاه، أزال الشفاء عنه يعني أهلكه. كلام الأقدمين إن همزة الإزالة وتضعيف الإزالة، اكتبوا همزة الإزالة وتضعيف الإزالة. كلام المحدثين الشيخ الشعراوي وجبل ومن شابه ومن شابههم يقولون لا، مرضه ليس معناها أزال المرض عنه، أقصته قصط يعني ظلمة، عمل الكفة كده أقصته، مش أزال القصد عنه، ربما يكون ظلمه أو أعطاه أكثر مما يستحق. فنقول مرضه يعني عالجه، أعطاه دواء ربما يحلق بهذا الدواء، وربما يقل المرض، وربما يزيد، فنسميها معالجة. قشره ربما لا يزيل القشرة، بل ربما فإذا نسميها كلام المحدثين نسميها همزة المعالجة. أسرقه ربما واحد صرخ لأنه يعني يده مثلا محشورة، فعندما يأتي ليزيل الصراخ عنه يقطع يده ربما كحالها عماه. فنقول كلام المحدثين، لا نقول الإزالة، ولكن نقول تضعيف المعالجة وهمزة المعالجة. وأنا أرى والله أعلم ويحاسب الله على نيتي، أنا أوفق بين القديم والحديث، ولا أرفض القديم ولا أرفض الحديث، ولا أقبل كل القديم ولا أقبل كل الحديث. فأقول يا قوم لما الخلاف؟ إن كان مرضه بمعنى أزال المرض عنه وشفاه الله يكون التضعيف هنا بمعنى الإزالة، وإذا كان مرضه بمعنى عالجه يعني أعطاه الدواء فشفاه الله يعني قليلا، أو يعني سكت عنه المرض، أو يعني بعض المرض، أو زاد عليه المرض، فهذا يسمى معالج. كذلك صرخ أصرخه، إن كان فعلا إزالة الصراخ فيكون إزالة، وإن لم يكن فيكون معالجة. قصد أقصته، إن أزال القصد عنه فهي إزالة، وإلا فهي معالجة. فأنا أوفق بين القديم والحديث، والقديم على العين والرأس، وكلام الحديث على العين والرأس. لكن نحذر إن العمارة عمارة القديم، والحديث عمل مسمار في شباك في العمارة، فهل ننسب له العمارة أو ينسب لنفسه العمارة ويقول أنا العمارة عمارتي؟ لا، العمارة عمارة القديم، وأنت عملت شباك أو عملت مسمار في الشباك في العمارة، فكان لولا هذا الشباك كان يدخل التراب والغبار والدخان والهموش والناموس فإيه أنت إيه جزاك الله خير تشكر، لكن أنت صاحب المسمار في الشباك لكن لست صاحب الإيه العمارة. اكتب بس كلمة عمارة وستتذكرونها يوما، وتتذكرون معها كل هذا الكلام. ألا تسأموا أن تكتبوه صغيرا من السآمة والملل؟ أقسط من القسط بكسر القاف العدل، وأقسط الرجل إذا عدل، لكن والقسط هو الجور، لكن كما قلنا أقسطه أزال القسط أو عالجه. أن تضل إحداهما، تضل يعني تنسى، والضلال عن الشهادة نسيان جزء منها. أدنى يعني أقرب، ألا ترتابوا ألا تشكوا من الريب بمعنى الشك. طبعا ثبت أن للمرأة مركزي ذاكرة ومركزي كلام، لكن للرجل مركزي ذاكرة ومركز كلام. والمرأة تتعامل بعاطفة، والرجل يتعامل بالعقل. يعني لو قالوا للرجل مثلا وهو ذاهب للعمل ابنك مريض، يقول لهم اذهبوا به للطبيب مثلا. لكن لو كانت المرأة وهي حتى رئيسة او وزيرة او كذا، عندما يقول لها ابني تترك كل شيء وتنسى كل شيء، تتعامل بالعاطفة، وهذا كمال فيها. لماذا؟ عوج الخطاف كمال في الخطاف، ولولا العوج في الخطاف لما كان له عمل. إذن عوج الخطاف كمال فيه، وعوج المرأة اللي هو نقصات عقل ودين، نقصات عقل لأنها تتعامل بالعاطفة. فمثلا ربما يأتي إليها الظالم ويبكي لها، فتحوله من ظالم إلى مظلوم، والمسألة فيها حقوق. فلذلك قال استشهدوا شهيدين من رجالكم. والرجال عندهم علم بالتجارة وبالمال، وخاصة لما نزل هذا القرآن، لأن القرآن لم ينزل إلينا الآن، بل نزل إلى ناس كان عندهم يعني أمة لا تكتب ولا تحسب، والمرأة لا تخرج من البيت. فمسائل المعاملة والتجارة والكتابة وكبيرا وصغيرا للأجل وهكذا، لا علم المرأة العربية التي نزل فيها القرآن، لكن الرجل كان عنده علم بهذا المسألة. ثانيا مسألة الشهادة والمحكمة وغدا وتأجلت القضية، والمرأة لها ظروف فسيولوجية احترمها الإسلام. يعني المرأة حامل، المرأة ستلد، المرأة لم تأخذ إذن الزوج، نتكلم عن امرأة سوية فرع الإسلام هذه الظروف. لكن لما أمينة السعيد وسكينة فؤاد تقول أنا برتبة وزيرة والأخرى برتبة وزيرة، لم يسوي الإسلام بيني وبين الأهواج أو البواب، نقول لها يا أختاه الإسلام احترمك وراعى الظروف الفسيولوجية، وراعى أنك لابد أن تأخذ إذن الزوج لتسابق المحكمة لتشهدي. ثم البواب والأهواج الذي تتكلمين عنه، عندما يحدث مسائل مثل هذه التجارة، يعني ربما يكون هو يعني أفقه منك في هذه المسائل. وعلى فرض ممكن الظالم أو يأتي إليك ويبكي، فبالعاطفة المرأة تتعامل بالعاطفة، تحوله من ظالم لمظلوم وتضيع الحقوق. ثم أن تضل إحداهما في الذكر إحداهما أخرى لأنها تنسى، أو بالعاطفة، أو صدق الله ها فيما قال سمعنا وأطعنا. ثم إن المسألة من أولها إلى آخرها مسألة استحباب، ولذلك إن لم يكن هذا البند ففي بند آخر تجارة حضرة تزورونها بينكم، البند الثالث فريال مخبوضة، البند الرابع فإنام إلى بعضكم بعضا. المسألة ليست أمر، بل هي على سبيل الاستحباب، نحافظ على الدائن وعلى المدين، نحافظ على المال، فنكتب صغير أو كبير إلى أجله، والشهيدين من رجالكم منهم أكثر علم بالمسألة التجارة والكبير والصغير. وغير المرأة تتعامل بالعاطفة، والمرأة عندها ظروف فسيولوجية وحامل وتتلد لم تاخذ إذن الزوج، مهذلة للرجل فتشقى، لم يقل فتشقايا. فالإسلام يشكر على ذلك، لا يذم. وعلى فرض البواب والهواجي لو حصل خلاف، ها عراك يعني مع زوجها او مع اخيها او مع، هي بالكثير ستنظر من خلف الشباك ومن خلف الباب، لانها امراه. نتكلم عن امراه سويه، ليس امراه حديديه، امراه مترجله، نتكلم عن امراه سويه. ثم هذا البواب الاهوجي الذي لا يعجبك سيدخل في ويسمع ويشهد بالحق ويتعامل بالعقل لا يتعامل بالعاطفه. والمساله ليست تكريم للرجل على المراه ولا لا، ده بالعكس في احترام لفسيولوجيه المراه والوضع المراه. فهل يشكر الاسلام على ذلك ام يذم؟ كل ميسر لما خلق له. يبقى مسألة تداينتم بدين استشهدوا شهيدين الذي اؤتمن أمانته ويعلمكم، واتقوا الله وعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذا اسمه ضرب من الفصاحة، اسمه جناس مغاير. اكتبوه جناس ايه؟ مغاير. تداينتم بدين استشهدوا شهيدين الذي تؤمن امانته يعلمكم والله في شان عليم. اسمه ايه؟ جناس مغاير. هذا نوع من انواع الفصاحه، انواع من انواع الفصاحه، الجناس المغاير. الكلمه من جنس الكلمه، يبقى جناس تام، زي ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعه. جناس ناقص، مثل سبأ بنبأ. جناس مغاير، تداينتم بدين استشهدوا شهيدين الذي اؤتمن امانته يعلمكم والله بكل شيء عليم. طيب، صغيرا او كبيرا، ان تضل فتذكر، اسمه ايه؟ محسنات مدعيه. نوعه ايه؟ طباق. اكتبوا طباق. طباق بين صغيرا او كبيرا، محسنات بديعيه. ان تضل بمعنى ان تنسى، بمعنى نسيان. طب وتذكر عكس تنسى، تتذكر. يبقى بنت تضل وتذكر فتذكر، وبنت صغيرا او كبيرا، وحساب بدعية، اسمه طباع. فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب. اسمه ايه ده؟ اطناب. فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب، لا يمتنع ان يكتب بل يكتب. اسمه ايه؟ اطناب. اسمه ايه في البلاغه؟ اسمه اطناب، اسهاب في الكلام لتوضيح المعنى المراد. ايضا واليمن الذي عليه الحق، الايه من كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا، وفي قوله تعالى ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، اسمه ايه؟ اطناب. ويوم لذلك الحق من كلام الله الحق سبحانه وتعالى، اسمه ايه؟ اطناب. اما في احداهما فتذكر احداهما الاخرى، اسمه اطناب. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ذكر لفظ الجلاله لادخال الروعه والمهابه في النفس، وبرضه نوع من انواع تربيه النفس. طب ممكن نقول واتقوه، ها وهو بكل شيء عليم، لكن ذكر لفظ الجلاله لادخال الروعه وتربيه المهابه في النفس. وليتق الله ربه، ما بين الاسم الجليل والنعت الجميل مبالغه في التحذير. هو كان فيها وليتق الله، وليتق الله، وليتق ربه، وليتق الله ربه، ما بين الاسم الجليل الله وبين النعت الجميل مبالغه في التحذير. واتقوا الله ويعلمكم الله. العلم كم نوع؟ اكتسابي يا وهمي. الاكتساب يعني تحصله تحصيلي، تحصله بالاجتهاد والمثابره والمذاكره. اما العلم الوهبي او الهبه لا ياتي الا بتقوى الله بالعمل الصالح، واتقوا الله وعلمكم الله. او ربما يدخل في علم لدني، علمناهم لدنا علما، هو علم نافع يهبه الله لمن يشاء من عباده المتقين. شكوت إلى وكيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. شكوت إلى وكيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم فضل وفضل الله لا يهدى لعاصي. المعاصي تزول النعم، فهموا المعاصي ها تزيل النعم. لله ما في السماوات وما في الأرض. مناسبة الآيات بختام السورة، اشتملت على تكاليف كثيرة. السورة مليانة صلاة وزكاة وقصاص وصوم وحج وجهاد وطلاق وعدة وربا وبيع دين وتكاليف شرع من مالك السماوات والأرض. يكلف من يشاء بما شاء ويجازي على الأعمال في الدار الآخرة. يبقى ختام السورة بهذه الآيات يبقى على سبيل الوعيد والتهديد، فانصرنا على القوم الكافرين. يبقى الذي خالف كافر. أصعب آية أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لماذا؟ اشتد على الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله، يعني أن تبدوا يحاسبكم، طب وتخفوا يحاسبكم ولا تخفوه؟ أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا كلفنا من الأعمال ما يعني ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، ونزلت هذه الآية ولا نطيقها، يعني يحسب على ما نبدي لكنه على ما نخفي كمان. وان تبدوا انفسكم او تخفوه يحسبكم به الله. اصعب ايه لا نطيقها هذه الايه. فقال صلى الله عليه وسلم: اتريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا واطعنا. فلما قراها القوم وجرت بها السنتهم انزل الله تعقيبا: آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، وقالوا سمعنا وأطعنا. ونسرها الله فأنزل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. يبقى رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكبر عليه ببركة سمعنا وأطعنا، ببركة سمعنا وأطعنا. فبعد كانت أصعب آية أصبحت أفضل آية. يبقى إن أظهرتم ما في أنفسكم من السوء أو أسررتموه فالله يعلمه ويحاسبكم عليه، فيغفر لمن يشاء ويعز من يشاء، والله على كل شيء قدير. يعفو عن من يشاء، يعاقب من يشاء، قادر على كل شيء، لا يسأل عما يفعل. لكن لما قالوا سمعنا وأطعنا فنزلت الآيات ختاما، فتم سورة البقرة: آمن الرسول ما أنزل عليهم ربي، صدق محمد، والمؤمنون كل آمن، صدقوا وآمنوا بالملائكة والكتب والرسل، وبالتالي قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا أي أجبنا ونؤمن. فبركة سمعنا وأطعنا: قولوا غفرانك، نغفر لكم ما تبدوه وما تخفوه، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واغفر عنا الذنوب واستر السيئات فلا تفضحنا يوم الحشر. فإيه يعفو ويغفر ما يبدوه وما يخفوه. فأصبحت بعد أن كانت أصعب آية أصبحت أفضل آية. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، يعني أنت الله ناصر ومتولي الامور، فلا تخذلنا يا رب وانصرنا على اعدائنا. جحدوا دينك وانكروا وحدانيتك، كذبوا برساله نبيك. وروي انه صلى الله عليه وسلم لما دعا بهذه الدعوات قيل له عند كل دعوة فعلت، قد فعلت. لما نزلت الآية وان تبدو ما في نفسكم او تخفوه، الصحابة قالت لا نطيقها، فقال اتريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتابين سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وطعنا. فلما قرأ القوم وجرت بها ألسنتهم فأنزل الله آمن الرسول ما أنزل عليهم ربي والمؤمنون كلهم آمن وقالوا سمعنا وطعنا، حتى قالوا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين قبلنا، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والطاقة هي قدرة على الشيء، من أطاق الشيء وهو مصدر جاء على غير قياس الفعل، لا طاقة لنا به. واعف عنا، العفو يعني صف عن الذنب، واغفر لنا غفران ستر الذنب ومحوه. والآية فيها فصاحة وضرب بلغة، منها الطلاق أين؟ إن تبدو أو تخفوه، يبقى بين تبدو وتخفو حسنات بدعية نوعه طلاق، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، بين يغفر ويعذب طلاق معنوي، لا ما كسبت عليها ما اكتسبت، في ايه طبق معنوي، لان كسب في الخير واكتسب في الشر. يبقى بين تبدو وتخفوه ويغفر ويعذب طبق، بين كسبت واكتسبت طبق، لكن طبق معنوي لان كسب في الخير واكتسب في الشر. طب آمن الرسول والمؤمنون كلهم آمن، بين آمن والمؤمنون ايه؟ جناس اشتقاق، جناس ايه؟ اشتقاق، اكتبوا بالله عليكم، بين آمن والمؤمنون ايه؟ جناس اشتقاق. طيب لا نفرق بين احد من رسله، بعدما ذكر الآية اسمه ايه؟ اطناب، اسمه اطناب. طيب آمن الرسول ما أنزل عليه من ربي والمؤمنون، هذا اسمه إيجاز بالحذف، المؤمنون يعني آمنوا بالله ورسله وبكذا وبكذا. ورد عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. ورد في البخاري عن ابن مسعود قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وروى مسلم أن ملكا نزل من السماء فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، الآيات ورد عن ابن عباس حديث رواه الطبري قال كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين فسألوا فرخص لهم فنزلت الآية ليس عليك هداهم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. قال عطاء الخراساني ما حاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله، ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب البر أو فاجر أو مستحق أو غير مستحق، يبقى يثاب على قصده ويثاب المرء رغم أنفه. ومستند هذا الكلام تمام الآية وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يبقى افعل الخير في أهله وفي غير أهله، فإن فعلته في أهله أصبت وإن فعلته في غير أهله كفى أنت من أهله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلى ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. المسألة تفعل الخير في أهله وفي غير أهله، القبول عند من؟ الله. ليس لك في هذه المسألة شيء، ونكتب هذا الحديث بالله عليكم وحاولوا تحفظوه وتفهموه، هيغير مجرى حياة كثير من الناس. الحديث رواه البخاري ومسلم، 1424 بخاري و1022 مسلم، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية، لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني. قال اللهم لك الحمد على غني، لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق، فأوتي فقيل له أما صدقته فقد قبلت، وأما الزانية فلعل أن تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته. هذا صحيح رواه البخاري ومسلم، بالله عليكم اكتبوه واحفظوه وبلغوه، بالله عليكم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. القبول عند من؟ الله. ما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. المسألة ليس عليك هدى، المسألة أنت تتصدق وتفعل خير في أهلي وفي غير أهلي، إن أفعلته في أهلي أصبت، إن فعلته في غير أهلي كفى أنت من أهلي، كفى أنت من أهل الخير، والذي تفعله خير لا يهمك بقى الذي تفعل فيه الخير، هو أهل خير أم أهل شر، هو مسلم هو نصراني هو يهودي زاني هو غني بخيل، ليس لك من الأمر شيء. الأمر أمر من؟ أمر الله. مرة أخرى أقرأ الحديث، والحديث رواه البخاري ومسلم، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية، لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، هو يريد أن تقبل الصدقة، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني، قال اللهم لك الحمد على غني، لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق، فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، أنا صلص بتعمل صدقة لن تقبل خلاص قبل، أما صدقتك فقد قبلت، والصدقة برهان على صدق المؤمن. لماذا؟ الشيطان يعدكم الفقر أمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا في الربع الذي قبله، فإذا كان الشيطان يعدك باثنين فالله يعدك باثنين، الشيطان يعدكم بالفقر والله يعدكم فضلا، ويرسل ملك اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفقا خلفا، ما تنفقوا بخير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها، ولا تزني، بطل تزني، ها مش لقت اللي وذاك، يعني ربما نكون نحن السبب في زنا الزانية، لم نوفر لها عملا ولم نوفر لها يعني الله يلعن اللي بيتكلم عن الناس، الله يلعن اللي خلق الناس تتكلم عليه، الله يلعن الزانية، الله يلعن اللي كان السبب في ذلك، ربما لو توفر لها يعني عمل صالح ومكان شريف فلا تزن، يعني يحمل المجتمع هذه المسؤولية. فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله. الغني البخيل ده ربما يتحول إلى كريم، وأفضل من لو كان أخذها رجل فقير وانتهت المسألة عنده. أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته. وسامحوني للإطالة. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يقصد المهاجرين الذين انقطعوا إلى الله ورسوله وسكنوا المدينة، ليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم، لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون سفرا لطلب المعاش والضرب في الأرض والسفر، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فقدم الضرب في الأرض للسعي على المعاش على القتال في سبيل الله، يعني ليس عنده سبوبة يأكل من عيش، وذلك هذا اسمه فقير من فقار الظهر. فمن كسرت فقار ظهره فهو فقير، فقير من فقار الظهر، يعني ظهره مكسور لا يستطيع أن يطلب عودة لأنه فقير من فقار الظهر. أما المسكين أسكنه العوز والحاجة، المسكين من السكون، ومنها السكين لأنها تسكن الذبيحة، ومنها السكينة. فالمسكين عنده سبوبة لكن لا تكفيه. أما السفينة فكانت لمساكين، عندهم سفينة بملايين الجنيهات لكن ليس معها عمل، فهو مسكين. نعم، واحد عنده عمارة بملايين الجنيهات لكن بيأخذ إيجار قديم بضع جنيهات، فهو مسكين. هؤلاء الفقراء الذين لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيع سفر لطلب المعاش، ليس له مصدر رزق، ولا يقدر أن يسافر ويضرب في الأرض بالتجارة أو بالزراعة أو لطلب المعاش، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني يحسبهم الجاهل بأمرهم وبحالهم، يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم. ولذلك حديث رواه البخاري ومسلم، ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. اكتب الحديث بالله عليكم. وطبعا في البخاري اللفظ انما المسكين الذي يتعفف، اقرأوا ان شئتم لا يسألون الناس الحافة، وربما اقرأوا ان شئتم ليس من كلام النبي بل هو كلام مدرج. مرة اخرى الحديث رواه البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. يحسبهم الجاهل الأغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم أي بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم، سمة علامة لهم علامات. لا يسألون الناس إلحافا، يعني لا يلحون في المسألة، يكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه، فإن من سأل وله ما يغنيه عن المسألة فقد ألحف في المسألة. هذا معنى لا يسألون الناس إلحافا، يعني لا يلحون في المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه، فإن من سأل وله ما يغنيه عن المسألة فقد ألحف في المسألة. فعقب الله: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. يعني الله لا يخفى عليه شيء منه، وما تنفقوا من خير فالله عليم، فسيجزيكم أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة. وفي هذا الوقت أنتم أحوج ما إليه، ما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. ثم يعقب فيقول: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو كانت المسألة السر أفضل، لماذا قال سرا وعلانية وقال بالليل والنهار؟ هو المقصود بالليل والنهار والسر والعلانية معناها في جميع الأحوال، ليل ماشي، نهار ماشي، سر ماشي، علن ماشي، في جميع الأحوال، اكتبوا في جميع الأحوال بالليل والنهار سرا وعلانية، نفقة على الدوام بلا انقطاع بالليل والنهار. الله عظيم تبارك فيها الله زد علمه. مدح الله سبحانه وتعالى المنفقين ابتغاء مرضات الله، والمنفقين في جميع الأوقات، ليل نهار، سر علن، سرا وجهارا. ونفق الأهل تدخل أيضا في هذا. ورد في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص حين عاده مريضا عام الفتح أو عام حجة الوداع، قال صلى الله عليه وسلم: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى ما تجعل في امرأتك. حديث البخاري ومسلم. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى ما تجعل في امرأتك. في البخاري ومسلم. في امرأتك، وممكن والحديث في البخاري 56 ومسلم 1628. وعن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة. البخاري حديث 55 ومسلم 1002. إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة. لو معك درهمان، درهم أنفقته في سبيل الله ودرهم أنفقته على أهله، أفضلهما الذي أنفقته على أهلك، أفضلهما الذي أنفقته على أهلك. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أجرهم عند ربهم يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في طاعة، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون من الفزع وفي الدنيا وفي الآخرة. بعد أن الكلام عن النفقة تكلم عن الربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه. تخبط الشيطان له ويقوم قياما منكرا كالممسوس كالمصروع كالمجنون كالذي يتخبطه الشيطان من المس، كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي الحديث في البخاري عن سمرة بن جندب حديث المنام الطويل: فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده فيغفر له فاه فيلقمه حجرا. وفي تفسير ذلك أنه أكل الربا. حديث المنام الطويل في البخاري 7047: فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابع يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده فيفغر له فاه فيلقمه حجرا. قيل إنه أكل ربا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وهنا عند البعض وقف لازم على إن وحل الله البيع وحرم الربا، كلام ليس من كلامهم، لكن إنما البيع مثل الربا هذا قولهم، قالوا إنما البيع مثل الربا. لو وصلناها يبقى وأحل الله البيع وحرم الربا قولهم، يعني قولهم استهزاء، قال إيه أحل الله البيع وحرم الربا؟ طب ما هو البيع زي الربا. طبعا لو وقفنا استفدنا ثلاثة أمور، استفدنا لو وقفنا قلنا وقف لازم عند إنما البيع مثل الربا، وبدأنا واستأنفنا وقلنا وأحل الله البيع وحرم الربا، استفدنا أن البيع حلال والربا حرام، والمماثلة إن اختلفت فهي حرام. ولذلك يعجبني في السعودية عندما تعطيه مثلا حلق ذهب أو ما شابه ذلك تقول له هذا بذاك، يقول له لا اشتري هذا ثم بيع هذا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما زار بلال وكان عنده يتاجر في تمر جنيب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر سليم فتعجب، فقال يا رسول الله بعت الصاع بصاعيني، فقال له التمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فنقل القوم هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين ولليهود، فقالوا يعني بيع هذا بعشرة مثلا واشتري هذا بعشرين او الصعب صعيد، ما هي هي ما البيع مثل الربا. فنزل هذه الايات الذين اكلون الربا لا يقومون الا كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، وقف لازم واحل الله البيع وحرم الربا. لا ممتازه برضه شجعها كده كلكم كلكم مسلم. يبقى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا، يعني قالوا إن هذا نظير هذا، البيع مثل الربا، فلما حرم هذا وأبيع هذا؟ يعني هذا اعتراض منهم على الشر، ما البيع مثل الربا، هذا مثل هذا، فلما حرم هذا وأبيع هذا؟ فرد الله وقال وحل الله البيع وحرم الربا، وليس هذا من كلامهم. كنا مثلها. ويحتمل ان يكون من تمام الكلام ردا عليهم اي على ما قالوا من اعتراض وحل الله البيع وحرم الربا، مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا، سبحانه وتعالى عليم وحكيم ولا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو العالم بحقائق الامور وما ينفع العباد، فيبيح او يحرم او يعلم ما يضر فينهى ويعلم ما يفيد فيأمر، فالمسألة ليست ميكانيكا او وفيها غيبيات وفيها ايمان وفيها طاعة، سمعنا وطعنا، وذلك التعقيب بنهاية السورة سمعنا وطعنا. فعقب الله فقال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله، يعني من بلغه النهي عن الربا فانتهى حال وصول الشرع فله ما سلف من المعاملة، عفى الله عما سلف، وكما قال صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس، حديث أخرجه مسلم 1218، وكل ربا في الجالية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم برد الزيادات المأخوذة في حال الجالية بل عفى عما سلف. إذن فلو ما سلف أمره إلى الله، فلو ما سلف يعني ما كان أكل من الربا قبل التحريم، ومن عاد إلى الربا فما فعله بعد بلوغه نهي الله عن الربا استحق العقوبة وقامت عليه الحجة، يبقى يستحق، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعن ابن عباس قال آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربا، أخرجه البخاري 4544. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. يبقى فلو ما سلب أمرنا الله، هذا يفسره أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى ذلك منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. يعني إن سترك في الدنيا سترك في الآخرة إن شاء الله، وأمره الله إن شاء عفى وإن شاء عاقب، لكن إن كان في ستر في الدنيا فيكون عندك أمل يسترك في الآخرة، لكن لا يسترك الله وتفضح نفسك. يغفر الله أمتي للمجاهرين، من هم المجاهرون؟ من بات يستر الله ويصبح يكشف ستر الله عنه. عقب الله فقال يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، يعني يمحق الربا فيذهب البركة أو يذهبه بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله ولا ينتفع بهذا المال ويعذبه به في الدنيا، يكون سبب دخول سجن ومشاكل في المال ومشاكل في الأرض ومشاكل في السيارات، فعقوبة في الدنيا ثم عقوبة أخرى في يوم القيامة. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يربي الصدقات يعني ينميها ويكسرها ويطرح فيها البركة. ولذلك في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل. فلوه يعني زي فرسه كده أو الفصيل. مرة أخرى يمحق الله ويربي الصدقات، فيمحق الربا بذهاب البركة من المال ولا ينتفع به بل يعذب به في الدنيا ويعاقب عليه يوم القيامة. أما الصدقات يربيها وينميها سبحانه وتعالى ويربي الصدقات. وفي الحديث في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة، إيه تمرة يعني لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى خلق باك طلق، لا تحقرن من المعروف شيئا وربما هذه التمرة تدخلك الجنة. ليتو كان جديدة ليتو كان كاملة ليتو كان جديدة ليتو كان كاملة، لكن هو تصدق بثوب قديم وبجزء من رغيف، فلما أطلع الله على هذا الثواب قال ليتو كان جديدة ليتو كان كاملة. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل. سبحان الله. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل، وكفار صيغة مبالغة وأثيم صيغة مبالغة. ثم بعدها عقب فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيمدح المؤمنين المطيعين الشاكرين المحسنين المصلين الذين يؤتون الزكاة، وأعد لهم الله كرامة ويوم يوم القيامة من التبعات آمنون. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عقب فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذاروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فلن تفعلوا فأذروا بحرب من الله ورسوله وإن تبتوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يبقى امر عباده بالتقوى ونهاهم عما يقربهم الى سخطه ويبعدهم عن رضاه. فقال اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. خافوا وراقبوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلون. ذروا ما بقي من الربا، اتركوا ما لكم على الناس من الزياده على رؤوس الاموال بعد هذا الانذار اللي هو الربا ان كنتم مؤمنين بما شرع لكم من تحليل البيع وتحريم الربا. وهذا تهديد شديد ووعيد اكيد لمن استمر في الربا، وخاصه بعد الانذار، وقد اعذر من انذر. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، فاستيقنوا بحرب من الله ورسوله. وعنه صلى الله وعنه يقال يوم القيامة لأكل الربا خذ سلاحك للحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طيب وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يبقى لكم ما بذلتم من رؤوس الأموال بلا زيادة ولا نقص. وإن كان ذو عسرة فنظر نصر لما يسره، وأن تصدق خير لكم إن كنتم. يأمر تعالى بالصبر على المعسر وأن ينظره، لا كما كان يفعل أهل الجاهلية فيقول أحدهم للمدين إذا حل عليه الدين إما أن تقضي وإما أن ترضي، ويندب إلى الوضع عنه ويعد على ذلك الخير الثواب الجزيل إذا صبر على المعسر ولم يفعل مثل ما فعل أهل الجاهلية إما أن تقضي وإما أن ترضي. ولذلك ليس فقط نظرات إلى ميسرة، بل وأن تصدقوا عليه وتتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين خير لكم. وطبعا الثواب تأخذه من الله. فعن بريدة حديث رواه أحمد بسند حسن عن بريدة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. أنظر يعني أخره، صبر عليه. من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. بالله اكتبوا، من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال ثم سمعته يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثلاه صدقة. من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. وسمعه أيضا يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثلاه صدقة. فقال له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثلاه صدقة، يضاعف يعني. وذلك في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال فلقي الله فتجاوز عنه. وقال صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. ثم وعظ سبحانه وتعالى عباده ويذكرهم بزوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وإتيان الآخرة ورجوع إليه وحساب الخلق على ما عملوا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفق لنفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وخير إن هذه الآية آخر ما نزل من القرآن. عن عبد الله بن عباس قال آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفق لنفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أخرجه البخاري 4544 والطبري 6311 و 12. وآية الدين أطول آية، يا لذي إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. هذا إرشاد لعباد المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها. هذا أحفظ للمقدار والميقات وأضبط للشاهد فيها وذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ألا تشكوا وتتفرقوا وتختلفوا. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه عن ابن عباس قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل المسمى أن الله أحله وأذن فيه، ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل المسمى فاكتبوه الآية. وعنه أيضا قال قادم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم. يعني السلف أن يدفع قيمة الشيء مقدما على أن يستلم الشيء بعد زمن معين، ولكن ينبغي أن يكون المبيع موصوفا وصفا كاملا معلوم الوزن والكيل والصنف وقت التسليم. إذا تدينتم بدين فاكتبوه أمر بالكتابة للتوثيق والحفظ، وهذا الأمر مندوب واجب، أمر واجب مباح مثل وإذا حللتم بسطاله مثلا أو كل أشربه اللي تشربه. في بعض العلم قالوا أنه كان ذلك واجبا فاكتبوه، يبقى امر بالكتابة للتوثيق والحفظ. ونسق بقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. والدليل حكى عن شرع من قبلنا مقررا في شرعنا ولم ينكر عدم الكتابة والإشهاد، عن أبي هريرة، حديث أخرجه البخاري ومسلم، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال أتني بشهداء أشهدهم، قال كفى بالله شهيدا، قال أتني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى. الحديث فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي بالقسط والحق، ولا يجر في كتابتي على احد، ولا يكتب الا ما اتفق عليه من غير زيادة ولا نقص، ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب. يعني لا يمتنع من يعرف الكتابة اذا سئل ان يكتب للناس، ولا ضرورة عليه في ذلك، فكما علمه الله ما لم يكن يعلم فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب. وورد في الحديث رواه البخاري ومسلم ان من الصدقة ان تعين صانعة او تصنع لأخرق. اخرق يعني لا يستطيع ان يدير امر نفسه. واليمل الذي عليه الحق وليتقي الله ربه. المدين يملل على الكاتب ما في ذمته من الدين وليتقي الله في ذلك، ولا يبخس منه شيء، مش فرصة، ولا يكتب منه شيئا ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي على الحق سفيها يعني محجورا عليه بتبذير ونحوه، أو ضعيفا صغيرا مجنونا، أو لا يستطيع أن يمله لعي أو جهل بموضع صواب من خطأ، جاهل بموضع صواب من خطأ أو عي أو جهل لا يستطيع أن يمل، من يمل بقى؟ فليملل وليه بالعدل ولي الأمر. واستشهدوا شهدين من رجالكم إشهاد مع الكتابة لزيادة التوثيق، فإن لم يكن رجلين فرجل ومرأتان يكون في الأموال وما يقصد به المال، وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة، وهنا نقصان العقل كمال فيها لأنها تتعامل بالعاطفة، ومطلوب هذه العاطفة للزوج والولد لكن لغيره تكون خفيرة على شرفها، فلا تخضع بالقول فاطمع الذي في قلبي مرض. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جذلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال تكسبنا اللعن وتكفرنا العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، ما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وتمكس الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. شهدان من رجالكم ممن ترضون من الشهداء، دلالة على اشتراط العدالة في الشهود. ترضون يعني واحد قاذف سقطت شهادته، القاذف الذين يربون ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم سبعين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وإليك هم الفاسقون. لا تقبل لهم شهادة مرة مرتين أبدا وإليك هم الفاسقون. يبقى ترضون بالشهداء، ترضون بعدالة، مش ترضون قرابة، لا. أن تضل إحداهما المرأتين تنسى الشهادة فتذكر إحداهما الأخرى يحصل لها ذكر بما وقع به من الإشهاد. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني إذا ما دعوا للتحمل فعليهم الإجابة. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، يعني تحمل الشهادة فرض كفاية، وده مذهب الجمهور. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا للأداء لحقيقة القول، الشهداء والشاهد حقيقة في من تحمل، فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت، وإلا هو فرض كفاية. فإذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار، وإذا شهدت فدعيت فأجب. عن زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. حديث رواه مسلم، أخرجه مسلم. وورد في الصحيحين: ألا أخبركم بشر الشهداء الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا. شهداء الزور، يعني شهداء ليه الزور. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، يعني من تمام الإرشاد نكتب الحق صغير كبير. لا تسأموا لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال من القلة والكسرة إلى أجله، ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. هذا الذي أمرتم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلا هو أقسط عند الله وأعدل وأقوى من الشهادة. وأثبت الشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة، لاعتماد أنه لو لم يكتبه ربما ينساه. يبقى أقوى من الشهادة وأدنى أن لا ترتابوا، أقرب إلى عدم الريبة والشك. بل نرجع عند التنازع إلى الكتاب الذي كتب فيفصل بلا ريبة. ثم استثنى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوه. يعني إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحظور في تركها. أما الإشهاد على البيع، أشهد إذا تبيعتم، يعني أشهدوا على حقكم إذا كان في أجل أو لم يكن فيه أجل فأشهدوا على حقكم على كل حال. وقال البعض إنه منسوخ: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والند لا على الوجوب. وحديث خزيمة بن ثابت الأنصاري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ العرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع، حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي قال: أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي: لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. فمن جاءه من المسلمين قال الأعرابي: ويلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقا. حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. الحديث أخرجه أحمد في المسند وأبو داود والنسائي. يبقى خزيمة شهد، فسأله صلى الله عليه وسلم: بما تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله، أنا شفت جبريل وشفت أنت تقول أن جبريل ينزل عليك وأخبر كذا وكذا، أنا صدقتك بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. ولا يضر كاتب ولا شهيد، يعني لا يضر الكاتب ولا الشاهد، فيكتب خلاف مثلا ما يملى عليه، ويشهد بخلاف ما سمع، او يكتم بالكلية، او لا يضر بهما، لا يضر او لا يضر بهما، لا يضر ولا يضر، لا يضر الكاتب والشهيد، ولا يضر ولا يضر. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، يعني خالفتم ما أمرتم به وفعلتم ما نهيتم عنه فإنه فسق كائن بكم، ولازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون عنه. واتقوا الله، خافوه، راقبوه، واتبعوا أمره واتركوه، ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. فعالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها، فلا يخفى عليه شيء، بل علمه محيط بجميع الكائنات. وإن كنتم على سفر، يعني مسافرين، وتداينتم لأجل مسمى ولم تجدوا كاتبا، فالحل فرهان مقبوض، فليكن باب الكتابة رهان مقبوض، لكن إن استنفعت بها فهو حرام، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، لكن ممكن تدفع أن تؤجرها يعني. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. يبقى رهان مقبوضة. طيب البند الرابع: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. طبعا ورد في البخاري ومسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 وسقا من شعير رهنها قوتا لأهله. البخاري ومسلم. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته نسخت ما قبلها عن أبي سعيد الخدري. وليتق الله ربه، يعني المؤتمن، ولا تكتموا الشهادة، لا تخفوها وتقولوها ولا تظهروها. فعن ابن عباس: شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذلك، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، يعني فاجر قلبه، وهذا مثل ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. لله ما في السماوات وما في الأرض، وأن تبدوا ما في أنفسكم وما تخفوه، من أصعب الآيات. ويخبر أن الله له ملك السماوات والأرض، والمطلع، ولا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر ولا كل شيء، وإن دقت وخفيت فلا تخفى عليه، والله سيحاسب على ما فعلوا وما أخفوه في صدورهم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. ليه؟ يعلم السر وأخفى. ولما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة وخافوا منها ومن محاسبة الله لهم على قليل الأعمال وحقيرها، وهذا من شدة إيمانهم. لما نزلت وإن تبدوا ما تخفوه يحاسبكم به الله صعبة. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما تخفوه يحاسبكم به الله الآية، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلسوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولما قرر بها القوم ودلت بها ألسنتهم أنزل الله آمن رسولنا أنزل عليهم ربي والمؤمنون كل آمن، فلما فعلوا ذلك نسقها الله فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وعن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وإن تبتوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا، فألقى الله الإيمان في قلوبهم. فأنزل الله آمن رسول ما أنزل عليهم ربي والمؤمنون حتى فانصرنا على القوم الكافرين، وهكذا رواه مسلم. وزاد عند ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال قد فعلت، ربنا ولا تعمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به قال قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال قد فعلت. وعن مروان الاصفر عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احسبه ابن عمر وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه لسقطها الايه التي بعدها، وهكذا روي عن عدد من اهل العلم انها منسوخه بالتي بعدها. وفي الكتب الستة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. وفي البخاري مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرة. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحد إسلامه فإن له بكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله. وعن أبي هريرة قال جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فقالوا إن نجد في أنفسنا ما يتعظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. خرجه مسلم 132. وعن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال تلك صريح الإيمان. وحتى لو طول عليكم آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اي سؤال اي اقتراح؟ طب اخرجوا الى السكاي بي لتقرأوا. جزاكم الله خيرا ووفقكم الله.